بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى قوله: فصل فيما يرد به الخبر الواحد. فيما يرد به الخبر الواحد، قال: يرد خبر الواحد بأمور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يرد خبر الواحد بأمور. أولا، أن يخالف موجبات العقول، لأن الشرع ورد بمجوزات العقول لا بخلافها، مثل الأخبار التي تروى في التشبيه، ومثل حديث معاذ قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثني إلى اليمن قال: إنهم سائلوك عن المجرة، فإذا سألوك فقل: إنها من عرق الأفعى التي تحت العرش. موضوع هذا هو، يعني يتكلم عن موضوعات هنا خصوصا، أول حال من أحاديث الشديدة تكون شديدة الضعف. نحن تكلمنا عن الخبر الأحد وإن كان صحيحا بل في أعلى درجات الصحة في إثبات العقائد الدينية، وهذا خلاف، هذا مسألة أخرى ليس تلك المسألة. يعني هنا إذا كان الروايات تخالف موجبات، يعني تخالف العقل، فهي مردودة ترد، لكن ليس الأحاديث الصحيحة منها. الأحاديث الصحيحة منها لا تخالف موجبات العقول، فهنا ترى أنه خاصة يخص بالذكر الموضوع من الأحاديث. نعم، وهذا الموضوع من الأحاديث ليس فقط بهذه القوانين، كذلك القوانين الحديثية من حيث الرجال، لأن له سند، وضعه ليس فقط من حيث متنه ومن حيث سنده، هذه مسألة مهمة. لذلك يعني ما ذكره المؤلف هنا، يعني إن لم نفصل فكأننا معتزلة بهذا، هذا إشكال. يعني رد الخبر، يعني هنا يعني رد الخبر الواحد، يعني خبر الآحاد بهذه المذكورات خاصة موجبات العقول، يعني ليس هذا المراد منه. والدليل على أنه ذكر مثالا للموضوع، أنه يعني كلام هنا الأصل لا يكون كذلك، لا يفعل هذا. نعم، في التشبيه قلنا الخبر الواحد، وإن كان في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم بل متفق عليه، وورد فيه أحاديث ظاهرها توهم التشبيه، تؤول، هذا هو منهج أهل السنة. والمهم في ذلك أن خبر الواحد لا تثبت به عقائد دينية، لا تثبت به عقدا، لا تثبت به عقيدة، هذا هو الأصل. نعم، لا نرد الأحاديث يعني فقط بمجرد مخالفتها للعقل، هي لا تخالف العقل، لكن إذا أولناها تتناقض معه فقط. هذا الخبر الواحد، هنا ذكر أمثلة موضوعات هي مردودة قبل أن نضعها في ميزان العقل، هي مردودة ابتداء. هو في تعريف الأحاد قال: تجب العمل دون العلم لم يقل. هذا هو الصحيح. نعم، ثانيا، أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. يعني لا أصل له، أنه يعني ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو منسوخ ممكن، لكن الغالب فيه أنه ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته نص كتاب أو سنة، لا متواتر. مثال، والآن الأمثلة التي يذكرها تدل على عدم التناغم، لأن كلها موضوعية. مثاله من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة. يعني هنا يتكلم عن الموضوعات خصوصا. نعم. حتى مثل الأخبار التي تظهر في التشبيه مثل الأحاديث الصحيحة التي يستدل بها المشبهة، لا، أهل التشبيه يصنعون أحاديث وهي من أسباب الوضع لو مرت معهم في مصالح الحديث لينصر مذهبهم، يضع أحاديث كثيرة. فهمنا هذا؟ نعم. فالمعلوم من القرآن والسنة هذا الذي ذكره موضوع كذلك، من ولد له مولود هذا موضوع. نعم. هذا حديث هذا مردوس قبل يكون أحد وش نظر لأنه أحدك على مردوس؟ لا، هنا مش الرد لأنه أحد، قلنا الأحد لأنه قلنا الأحد ما ليس بمتواتر، وقد يكون يعني له يعني طبقة متسعة ثلاثة أو اثنين، يعني عزيز مشهور غريب، قد يكون صحيحا حسنا ضعيف، مش هذا هو الإشكال. هنا يتكلم عن الموضوعات، يعني روايات كثيرة تخالف المنطق، تخالف القطعي من المعقول والمنقول، هذا هو مقصوده ابتداء وانتهاء. فهمني هذا؟ ليس خبر الأحاد المقصود به ما ليس بمتواتر، فالتعبير هنا فيما يرد به خبر واحد ليس هذا هو المقصود حقيقة. نعم. والموضوع له سند، يعني من حيث إسناده وحكم عليه بالوضع. طيب إذا كان الحديث افتراضا، يعني هذا يعني إذا كان رجاله رجال صحيح أو مقبول، ما كيف نحكم على الحديث؟ بالصحة أو بالحسن؟ ولذلك مثلا يروى أن حمادا كان له ربيب زنديق، فكان يضع الأخبار ويدخلها في أجزائه بخط بشبه خطه، ويقال إن أكثر ما يروى من التشبيه هو الذي وضعه. فيتفطنون أهل الحديث إلى هذا فيسمى كذابا وضاعا، فيحكموا لأنه مختلق. فالمعلوم من القرآن والسنة أن دخول الجنة أو النار إنما هو بالأعمال لا بالأسماء. هذا هو يعني هذا هو القطعي. فإذا وردت أخبار وروايات، وهذا كثير شائع بين الناس وبين الفرق الفاسدة منهم الشيعة وحتى عندنا يعني في الخرافات والخزعبلات، هناك ضوابط، يعني الله سبحانه وتعالى رتب الثواب عن الامتثال بالأعمال لا بالأسماء، حتى ولا بالأمثال كذلك، لا بالأسماء ولا بالأمثال، حتى الأمثال. نعم. كما في آخر الحديث، من بطأ به عمله لم يسرع به فسبه. نعم. ومثل لذلك الحنفية بحديث الوضوء من مس الذكر فلم يقبلوه لأنه مخالف للكتاب، فإن الله تعالى ليس قال هذا هو السبب الرئيسي لغاية. لا، تكلمنا فيه. فإن الله تعالى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني الاستنجاء بالماء، فقد مدحهم بذلك وسمى فعلهم تطهرا. هذا من الأدلة التي يعني اعتمدوا عليها في قضية أن مس الذكر ليس بناقض، من هذا ذلك ما عمت به البلوى كيف ترويه امرأة، هذا هذه مسألة وغيرها من الأمور المرجحات عندهم. نعم. ومعلوم أن الحديث من مس ذكره فليتوضا حديث صحيح بل محفوظ، والذي يقابله شاذ كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني. نعم. ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر، فالحديث الذي يجعل مسه حدثا بمنزلة البول يكون مخالفا لما في الكتاب، لأن الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرا، لأن في الاستنجاء مس الذكر وهو ممدوح، يعني هذا الأمر فكيف يكون ناقضا؟ يعني هذا استدلال من استدلالاته. نعم. كما نحن نسكن إلى الاستدلالات الفقهية للمالكية أو الاستدلالات الفقهية للشافعية، كذلك الحنفي يسكن إلى هذا، هل هي قوية أم لا أمر آخر. نعم هي قوية. استنجاء هذا الاستنجاء مما من الثوم يبقى قوله يعني يقضون يعني هما قالوا مثل الذكر لا يقض الوضوء، والله سبحانه وتعالى مدح الاستنجاء والتطهر وهذا لا يكون إلا بمثل الذكر، فكيف يكون ناقضا وهو ممدوح؟ فهمت قضية كما هذا هذا مخالفة من مثل الذكر فليتوضع لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر، هذا هو. نعم كما مثلوا له بحديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة فلم يقبلوه لأنه مخالف للكتاب. المبتوتة يعني أن فيه طلقت طلاقا لا رجعة فيه. نعم وهو قوله تعالى أسكنوهم من حيث سكنتم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ولا خلاف أن المراد وأنفقوا عليهن من وجدكم. يعني هنا العموم كأنه أراد، يعني هو لم يفصل فقط أعطى لمحه شعر كعادة في هذا المؤلف، يعني هنا للعموم. فلذلك يعني وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعموا المبتوتة في ذلك، فهذا يعني مصادم للخبر الأحاد، ليس مصادمة كما في الأمثلة السابقة، لا ليس مصادمة يعني، وإنما إما أن يكون تخصيصا وإما أن يكون بيانا أو مشاكل ذلك، تخصيص لهذا العموم وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني خرج بذلك المبتوتة عند الجمهور. على كل ثالثا أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له، مثاله حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو أنقصهما أو الربا، إما أن يأخذ أقل وحدة وإن لم يرضى فهو وقع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع بيعتين في بيعة واحدة، هذا منهي عنه. أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له. لأنه من باع هنا أين الكتاب فله أو كسوهما، لأنه ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع بيعتين في بيع هذا منهي عنه، فقوف هنا ظاهر فله أو كسوهما أنه هنا نوع من الجواز، إذا أخذ أقل البيعتين جاز هذا الفعل. كما قال الخطابي، نعم اقرأ. قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي. فهذا مخالف للإجماع في الرواية، مخالف للإجماع إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. نعم ولذا العقود المبنية على الغرر والجهالة والإبهام كلها في نظر الشرع فاسدة. نعم مش انه بيع وبعد كده باع مرة أخرى، نفس الشيء نفس المبيع يباع بيعتين في بيع، يعني يبيع هذا بيع في نفس يبيع لهذا بيع وهذا بيع عشية، هذا التفاضل مش العقد هل هو المنهي عنه أو مثل بيع 120 بيع مع حقه هذا تحت وكذا منها قضية ولذلك قضية الفاظ، منها مثلا تقف الجدار يقول لك كونتوب مليون والتقسيط مليون وستمئة نفس العقد، هذا لا يجوز. هذا عقد منفصل وهذا عقد منفصل مو ليس في نفس العقد، في نفس العقد مقرر. هذا ثمنه مليون وستمئة منجزا يعني مؤجلا على نجوم على أقساط، وهذا ألف دينار منجز عقد منفصل هنا لا بأس. أما إذا كان اشترط توقف شيء على شيء بمعنى أنه إذا أنا صبرت عليك هناك ضريبة، هنا ربا، فهمت إشكالي؟ فالشيء ما عنده وشيء يبدأ لك حتى تحاول تخرج من الإشكال ما يتعبش عليك. تقول لك ليه راه هكا 20 هكا كذا وهكا 25 دي الثاني 25% انا باش نشري بالتقسيط قداش تبيعه؟ فهمت كيفاش؟ ما نهمنيش في الرسوم وال دخول كذا. اما هذا بيع بيعتين في بيعه انه هذا نفس الشيء نفس المبيع نفس المبيع نفس الشيء نفس العين، العين لا تباع إلى ذاتين. إذا بيعت يعني أصبحت ملكا للآخر لا يجوز هذا بيعتين في بيع، فمن أين الإشكال؟ طب إذا بيعت 120 شيء هذه شهادة وغرر شيء يصير بعد تباع خصام وأنا طمت بمحرم فله أو كسوه يعني أقله يعني هذا لا، هذا بالإجماع لا، هذا العقد فاسد. نعم يعني لا يتبع آثاره، لا يتعلق به النفوذ كما مر معنا في أصول الفقه، ولا يتعلق به النفوذ فاسد لا يعتد به شرعا ولا يتعلق به نفوذ. نعم. رابعا أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، مثاله ما روي أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها. موضوع هذه توقيعنا. أنا الإشكال في هذا أنه أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه يعني غريب هذا غريب، يعني هنا يعني قد يطبع هذه القاعدة في قالب صحيح وتوضع في قالب آخر. فمثلا يعني هنا يحكي على ماذا؟ يحكي على الصحابة والناس يشاهدونها، يعني رواه واحد لم تتواتر إن شهدها كانت مشهدا للناس لم تتواتر، هذه قضية أخرى دليل على الكذب. أما أن ينفرد الواحد إذا نحكيه عن السند، انفرد يونس عن الزهري ويونس والزهري له تلاميذ كثير كثر وهو مدى، فكيف يتفرد يونس؟ هذا اسمه فرد نسبي، لذلك العبارة ليست دقيقة. هنا يتكلم عن شيء الأصل فيه المشاهدة، فهذا دليل على أن هناك كذب. لا نتكلم على قضية مثلا مش الشيء الفرد النسبي هو الغريب، على فرد مطلق فرد نسبي، يعني نحكي إما على المدار أو على الفرد بكله، هذا مثلا أخرى بالنصيحة الحديث. إشكالي في العبارة في الدقة أكثر، لأن المثال بحر من المثال مع القاعدة التي ذكرها ما تنطبقش، يعني لما يجب أن يفصل لأنه قاعدة التقرير أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه. الأصل في هذا أن التلاميذ الزهري كلهم يروون، كيف اختصص به أنت هذا؟ هذا المشكل، لذلك توقف في رواية يونس. ما ليس هذا المقصود، يعني قصد بهذا أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه. انظر بعد ذلك المثال، ما روي أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها. طيب والناس يشاهدونها حكاية القصة هذه واحد فقط، هذا دليل كذب. فهمت القضية وهي نعم. خامسا أي أنفرد برواية ما فهنا يتكلم عن عن عن عن زمن عن زمن عن عن زمني المروي عنه، ما يحكيش على طبقات. إذا أن يكون استخدم على المرحلة بتاع الموسى الجنون مع سيد الموسى الأخضر فقط حارب حد يعمل لك دليل. لا أنا من بين في قضية أنه هو الآن خبر واحد إذا خالف كذا إذا خالف كذا مردود المؤلف هنا قد يستشكل على طالب العلم أو المستمع في أنه ترد الأحاديث للأحاد مش هذا المقصود به هو الأمثلة التي ذكرها للناس الوضاعين الذين يريدون أن يسمنوا يعني مسالك الدين أو جداولها يعني هنا عندما أقول أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علم هذه القاعدة تنطبق على صور على قضية الفرد النسبي هي في مصطلح الحديث في الرواية وهل تقبل أم لا هل تضاعف أم لا هل تسمى شاذة أم لا وهذه هي الشاذة التي تقابل المحفوظ نقلت مصطلحة بالمؤمنة فهذا اللي مش معدوش علاقة بالتكلم بالفرد النسبي بدليل المثال الذي ذكره انه قصة يشاهدها الناس يعني تتواتر لانه الان سيكرر نفسه في الخامسة نفس الشيء الاصل ان هذه القصة تتواتر مش رواية واحد فقط فهي واضحة انها من الاكاذيب ما قصة ناجب على كفة علمه الناس يشاهدونه الناس يشاهدونه اي مش واحد فقط يروي هذه القصة وتجيز إذا كان والناس يشاهدونها من جبهة خامسا أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب أمام جمع أي شفت يعني هذه القضية يعني هو هذا المؤلف الذي فيما يرد به خبر واحد بهذا الفصل خطأ في العنوان أنه الانتزام قاض فيه خطأ شديد الأصل أن يقول مثلا فيما يعرف الموضوع أو المكذوب أو المختلف المصنوع مش فيما يرد به خبر واحد فهمت الإشكالين عندنا خبر الأحد لا يرد به بالعقل كما هو عند المعتزلة فهمت مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب أمام جمع وملأ من الصحابة ونص على أنه الخليفة من بعده طيب الأصل في هذا أن يتواتر جمع غفير عن جمع غفير يعني يمتنع تواطئهم عن الكذب أما إذا انفرد بنقص أما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره فلا يرد وهو الحديث الغريب عند المحدثين غريب هذا يقسم إلى قسمين أعطيت مثال يونس هذا يعني أن ينفرد بمن أن ينفرد برواية عن ما يسمى مدارا يؤخذ عنه الحديث كما قال ابن الصلاة هذا الفرد النسبي الفرد المطلق الذي يعني طبقته من الصحابي إلى يعني التابعي كلها فكما حديث إنما الأعمال بالنيات كلها أثر واحد عن واحد عن واحد عن واحد هذا الفرد المطلق كذلك حديث فريد هذا التفصيل إن شاء الله في صلف في المصطلح نعم مسألة مهمة قال ابن عبد البر مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل بظاهر بلده ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس وحديث المصرات وحديث أبي القعيس في لبن الفحل نعم وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء وكذلك المرسل عنده سواء يعني هذا منهج الإمام مالك وهذا في مقدمة المواطئ تكلمنا عنه لا ألا تراه يرسل حديث الشفعة ويعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به ويرسل ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به. نعم، مع أنه مرسل. مع أنه مرسل بين أن بعض يعني ما في الموطأ جميعه مسند متصل إلا أربعة روايات. نعم. فحديث التفليس المسرات سيأتي، وحديث لبن الفحل قرأنا الرواية عن عائشة قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. يعني هنا إثبات أن ما يثبت بالنسب يثبت بالرضا، وما يحرم بالنسب يحرم بالرضا، فهو عمها نعم. وإذا كان عمها فهي منما من المحارم بالنسبة إليه، فيجوز أن يراها وأن يكشف. نعم تكشف يعني. فقال يعني يحرم عليه نكاحها، صح أم لا؟ نعم. كان حرمة نكاحي زواجي أن يتزوج تتزوج المرأة بعمها، وأن يتزوج هو ببنت أخيه. فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. تربت يمينك. نعم. وحديث المواشي عن حرام بن سعد بن محيص. عن حرام بن سعد بن محيص أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل. حائط يعني بستان، مش دخلت في الحيط. نعم. دخلت حائط يعني الحائط هو البستان. نعم. فأفسدت فيه. يعني هذه الضمان بالأرش. أرش يعني الناقة إذا أتلفت شيئا يضمنه صاحبها. فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. هذا قضى. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. بالنهار أنت يعني مطالب ومكلف بأن تحمي بستانك. في الليل ما أتلف بسبب المواشي يضمنه أصحابه. فهذا قضاء. نعم. ولا يرى العمل. يعني منهج الإمام مالك، يعني لا الإمام مالك يعني لا يكترث بأحد إلا بقوانينه، وهذا هو دأب المجتهد. هذه يعني خلاصة ما أراد أن يعبر عنه ابن عبد البر، لأن المجتهد يحرم عليه تقليد غيره. عادي. ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين، بالرغم من أنه يرويه في موطئه وواحد صحيح. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. نعم. فلا يعمل به الإمام مالك. ولا بنجاسة ولوغ الكلب، يروي هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، لا يعمل به. نعم. ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل، يعني عمل يعني ما استقر عليه عمل أهل المدينة بالنسبة إليه للإمام مالك في قوة ما تواتر أو ما صح من عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل المدينة ما توارثوه أو ما تناقلوه من عمل هو آخر ما استقر عليه العمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمل أهل المدينة ليس اتباعا لأعمال الناس وردا للنصوص الشرعية هذا حمر، وإنما عملهم يدل على أن هذا هو الذي عليه العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه العمل، هو في قوة حديث صحيح ولذلك يرجع. نعم هذا عند الإمام مالك. نعم واصل. مسألة، قال مالك رأيت محمد بن أبي بكر نعم. رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وكان قاضي المدينة وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى أخوه بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء يعاتبه ويقول له ألم يأتي في هذه حديث كذا، فيقول بلى، فيقول له أخوه فما لك لا تقضي به، فيقول فأين الناس منه، يعني ما أجمع عليه من العمل بالمدينة. ما أجمع عليه من العمل بالمدينة هو أرجح من الحديث، بمعنى أنها كما كنت أبين لكم في قوة نص شرعي ما تناقله أهل المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه العمل عندهم، لأن المتعلق هو أعمال دينية تكليفية ليس متعلقا دنيويا. نعم. فيقول فأين الناس منه، يعني ما أجمع عليه من العمل بالمدينة، ويريد أن العمل بها أقوى من الحديث. وقال مالك الأذان مرتين، وقال أبو حنيفة والشافعي أربع أوله وحجته أوله وحجته أنها مالك وحجته، وقال أبو حنيفة والشافعي أربع أوله تقف وحجته يعني مالك وحجته أن هذا خبر واحد وعمل أهل المدينة مرجح عليه وأقوى منه، كما قلنا يعني وعمل أهل المدينة مرجح عليه وأقوى منه. بس الأذان هل هو يعني يتناقله أهل المدينة من عند من؟ الصحابة عن رسول الله والتابعين عن رسول الله والتابع التابعين غادي الإمام مالك توجد مع التابعين، مع أما صغار التابعين أو كبار تابع التابعين هو من تابع التابعين على الصحيح. فمت يعني غادي يعني الإمام مالك سمع الأذان عن التابعين الذين تعلموه عن الصحابة الذين تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما استقر عليه العمل، يعني هو كقوله صلى الله عليه وسلم أذن مرتين وأن الأذان كذا، فهمنا العملية كيف حتى نفهم، ليس بمعنى أن عمل هؤلاء عمل يعني أصحاب هذه القرية مقدم على النصوص الشرعية، بمعنى أنه إسلام مدني، فلذلك لنا أن نفعل إسلاما تونس ما استقر عليه العمل عندنا هو المرجح. مش هذه القضية الذي يعني منصبها يستعملونها عاد استعملوا أكثر من أو الإمام مالك يرجح عمل أهل المدينة لأنه معتبر المجتمع والمدنية مش معتبر، ولذلك تقدم على النصوص الواردة. ليش هذا المقصود؟ تلك هي نصوص عملية تبلورت من نص حديثي إلى سلوك عملي، فهذا هو الأصل الامتثال لتلك الأوامر التكليفية الشرعية. فما أخذ به الإمام مالك لأنه رؤية عنده هؤلاء القوم الذين هم بين ظهرانيه هم سلف الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا الدين من عندهم، ولذلك هذا هو ما استقر عليه العمل، ولذلك هو مرجح على روايات أخرى. واضح؟ نوع من الترجيح نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. نعم الأذان مرتين أربع أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات.